السؤال رقم 20. في هذه الطريق الضيقة يجب علي تسهيل مرور الشاحنة الثقيلة. ألف نعم، باء لا. أعيد. في هذه الطريق الضيقة يجب علي تسهيل مرور الشاحنة الثقيلة. ألف نعم، باء لا.